بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا أكرم الأكرمين. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أحسنت. الشيخ بعد أن افتتح بالتوحيد ثم الخوف من الشرك وفضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، انتقل في الأبواب التي تلتها إلى أنواع من الشرك مشتهرة وكثيرة، فذكر من الشرك الذبح لغير الله، وذكر الشرك الذي يقع في الرقى والتمائم، وذكر من الشرك النذر لغير الله. وهنا بدأ يتكلم في هذا الباب والأبواب التي تليه عن الشرك الحقيقي في القضية الكبرى المتعلقة بالاستعاذة والاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل. والشرك أيها الإخوة في الله، الشرك الواقع في الأمة شرك متنوع، منه ما هو أصغر، منه ما هو من وسائل الشرك، ومنه ما هو من الشرك الأكبر لكن قد يقع فيه لبس لبعض الناس، ومنه ما هو من الشرك الأكبر الصراح. فهنا في هذا الباب قال: باب من الشرك، من تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة ليست مجرد الدعاء، وإنما هي دعاء يصحبه دعوة إلى الالتجاء والاعتصام. فالعائذ ملتجئ إلى من يعوذ به، فمن استعاذ بالله فقد هرب والتجأ إلى الله عز وجل مما يخافه، سواء كان هذا الخوف عاما من طوارق الليل والنهار، أو خوفا خاصا من عدو. وهذا هو حقيقة الاستعاذة التي هي دالة على تحقيق التوحيد الله سبحانه وتعالى. ضد ذلك أن يلتجئ وأن يعتصم وأن يهرب عند النازلة أو عند الخوف أو نحو ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. النصوص لما تتأملوها تجدها تأمر بالاستعاذة بالله في كافة الأحوال، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو ديدن المؤمن، في جميع أموره يلتجئ إلى الله عز وجل عندما يرد إليه الخوف. ضد ذلك، وهو الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي من أجله تكلم العلماء عن هذه المسائل، ومنه هذا الباب الذي بأيدينا، باب من الشرك الاستعاذة بالله، أن يوجد أناس والعياذ بالله يستعيذون بغير الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. وهذا دال على علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، دلالة وعلاقة واضحة جدا لا تحتاج إلى بيان. لكن الشيخ هنا ذكر آية وحديثا. الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقابلها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمرين، ذكر الاستعاذة الشركية بدلالة الآية، وذكر الاستعاذة الإيمانية التوحيدية والتي بها نجاة للعبد عند الخوف. وبذا يكتمل المدلول عند المؤمن. أما الآية وهي قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذه الآية كما قال العلماء رحمهم الله تعالى جاءت لبيان حالة كانت معروفة عند أهل الجاهلية، وهذه الحالة للأسف الشديد استمرت بعد ذلك، ولا تزال هذه الحالة موجودة إلى يومنا هذا عند بعض الناس هداهم الله تعالى. فأهل الجاهلية نظرا لغلبة الشرك والكهان والشياطين والعبودية لغير الله عز وجل كانوا مما انتشر عندهم الاستعاذة بأسياد الجن من بقية الجن من سفهاء الجن. فكان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديا في سفره أول ما يصنع يستعيذ بسيد هذا الوادي، بناء على أن هذا الوادي يسكنه قوم من الجن، فيستعيذ بسيده أي هذا الوادي من سفهاء قومه، ثم يبيت ويرتاح من خلال هذه الاستعاذة التي قام بها. الشياطين لاحظوا معي لما رأت هذا في بني آدم استغلت الموقف فازدادوا علوا، ازدادوا علوا أعاذنا الله وإياكم من ما يسبب علو هؤلاء الكفرة الطغاة، ازدادوا علوا، وفي المقابل زادوا الإنس رهقا وضعفا وذلا وخوفا وتعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال تعالى فزادوهم رهقا. وقد وقع هذا في أهل الجاهلية فصارت الشياطين تتسلط، والإنسان الذي يبيت في وادي ولا في أي مكان لا يستعيذ بغير الله عز وجل تتسلط عليه الشياطين فتؤذيه، وهكذا حال كل من تعلق بغير الله عز وجل. هذا الأمر أيها الإخوة الذي أخبرنا الله عز وجل عنه وذكره سبحانه وتعالى في سورة الجن، وأنه من قيل الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الحالة تتكرر في كل وقت، ومنه لما انتشرت الشركيات وأحوال السحرة وغيرهم في الأزمنة المتأخرة فتسلط السحرة. فلذلك قلنا إنه إذا تعلق القوم بغير الله عز وجل ازداد السحرة والشياطين علوا وانتفاخا وزادوا الناس رهقا. ومن تأمل في السنين الأخيرة، لا أقول في عالم الإسلام وإنما في العالم كله، ولكن الذي نأسف له أن أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل التوحيد القارئين لكتاب الله العارفين بمدلوله الدارسين أحيانا للعقيدة الصحيحة يقعون فيما يقع فيه غيرهم من تسلط السحرة والشياطين عليهم حتى زادوهم رهقا. والواقع اليوم أن سوق السحرة في عالم اليوم سوق كبير جدا لا نطيل فيه، لكن يكفي أنه وصل إلى القصور، إلى الحكام، وصل إلى المشاهير، وصار هؤلاء السحرة لهم قيمة كبرى ولهم منزلة عليا تصل أحيانا إلى أن يتسلطوا حتى في تدبير بعض شؤون الممالك، بمعنى أن هذا الزعيم لا يسافر أو لا كذا حتى يستأذن من السحرة، فتسلط هؤلاء وكثر السحرة، حتى إنني سمعت أن في بعض البلدان العربية يقولون فيها ما لا يقل عن 40,000 ساحر، معناها أن السحر منتشر. وهكذا أيها الإخوة، ونحن نقول إن الذي يقطع دابر السحرة هو التوحيد، هو تحقيق التوحيد، هو التعلق بالله عز وجل. إن الذي يقطع دابر عتو هؤلاء وعلوهم هو أن يعلم الإنسان أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. فمن ثم رأينا للأسف الشديد انتشار السحرة حتى في بلادنا هنا، يعني في بعض الأماكن والمناطق أخبرت أن بعض الأحياء يقول نعرف أنه في المكان الفلاني الساحر الفلاني وفي الحي الفلاني الساحر الفلاني، وأنهم يسحرون ويؤذي بعضهم بعضا ويأتي إليهم من يريد أن يسحر الآخرين، سواء ما كان منه من عطف والعياذ بالله أو من صرف والعياذ بالله أو ما كان منه من أذية لبعض الناس. فكيف يكون هذا في البلاد المسلمة المؤمنة الموحدة؟ هذا من التسلط. طيب، هناك حقيقة أخرى مهمة جدا نشير إليها، وهي أن هذا التسلط الذي يزيدهم رهقا نقول إنه لا يزيد أولئك الذين يتعلقون بغير الله من السحرة أو من غيرهم إلا رهقا ومرضا، ولا يشفى الواحد منهم بذلك. فهي عقوبة متراكبة، السكوت عن هؤلاء ثم ترك هؤلاء ثم تعلق القلوب بهؤلاء يؤدي إلى عقوبات متراكبة في الأمة. ما المخرج منها؟ ليس لها مخرج إلا بتحقيق التوحيد في قلوب المؤمنين والتعلق بالله عز وجل والبعد عن السحرة وعدم الإتيان إليهم والاستعاضة عن ذلك بالرقى الشرعية في كل الأحوال وعند الحاجة، ثم الأخذ على يد هؤلاء السحرة وإقامة أحكام الله عز وجل فيهم، وأقلها عند العلماء رحمهم الله تعالى القتل. يعني بعضهم يقول يقتل حدا وبعضهم يقول يقتل ردة، لكن يقتل، ومن العلماء من قال يحبس حتى يتوب، لكن القول الراجح أن الساحر يقتل لأن ضرره كبير. هذه المسألة خلاصتها أنه إذا ترك للنفوس أن تتعلق بغير الله عز وجل وكلت إليها، وكلت إلى من تعلق به كما سبق، من تعلق شيئا وكل إليه. فكيف إذا وكل الإنسان إلى أعظم مجرم كافر خبيث وهو السحرة؟ كيف سيكون حال الإنسان أو حال الأسرة أو حال المريض أو غير ذلك؟ من هنا فلا بد من تربية النفوس والأسر وخاصة النساء على أن يكون التعلق بغير الله عز وجل، وأن هؤلاء السحرة لن يزيدوا المسألة إلا ظلمة، والتجارب الواقعة تدل على ذلك. ما من أهل بيت ذهبوا إلى ساحر إلا وزاد البيت ظلمة، منهم من يزداد السحر، ومنهم من يسحر من أهله من لم يسحر من قبل، ولا يكون شفاء، لا يكون شفاء في الغالب، لا يكون شفاء أبدا، وإذا وجد شفاء فهو شفاء مؤقت، فلا بد من أخذ العبرة والعظة. ما هو البديل؟ جاء في الحديث الثاني قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال، من نزل منزلا فقال. شوف كيف دقة الشيخ، وأنه كان رجال من الإنس، ذكر المفسرون ما ذكره أئمة التفسير أنهم كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بغير الله. هنا البديل، إذا نزل منزلا بواد أو بغيره فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات، بكلمات الله التامات. هذا في ثلاث مسائل، إحداها جواز التعوذ، وهذا غير دعاء الصفة، يعني لا يجوز أن تقول يا كلمات الله انصريني، هذا نداء الصفة لا يجوز، لكن أن تقول أعوذ بكلمات الله، أسألك برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك، فالسؤال بالصفة أو التعوذ بالصفة هو من أفضل وأعظم الوسائل الموصلة إلى الله عز وجل. المسألة الثانية أن كلمات الله غير مخلوقة، وبها استدل الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد، رد عليهم بقوله في هذا الحديث أعوذ بكلمات الله، قال ولا يستعاذ بمخلوق، وكلمات الله عز وجل هي كلامه، وهو القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المسألة الثالثة وهي موطن الشاهد هنا أن التعوذ بكلمات الله سبحانه وتعالى توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهو من أعظم ما ينجي الإنسان ويعيذه مما يخاف. قوله بكلمات الله التامات، التامات هنا إن كانت كلمات الله وحيه فلا شك أن تمامها وكمالها معلوم، وإن كان المقصود بكلمات الله ما هو أعم من ذلك من قدر الله، أوامر الله، فنقول أيضا قدر الله وحكم الله تام لا يستطيع أن يجاوزه بر ولا فاجر. وعلى هذا فإذا استعاذ الإنسان بكلمات الله التامات فكأنه يستعيذ بالله مقدر الأقدار، وأنه لا يستطيع أحد سواء كان ساحرا أو شيطانا أو إبليسا أو غيره من شياطين الجن أو الإنس، لا يستطيع أن ينالك بسوء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأنك في هذه تستعيذ بكلمات الله التامات. إذن أنت علقت الأمر بالله مقدر الأقدار، وتركت التعلق بالخلق الذي لا يملكون من الأمر شيئا، سواء كان خيرا أرادوه لك، لا يملكون أن يؤتوك إياه إلا إذا كان قد كتبه الله، أو الشر وهو موطن الشاهد ومن أجله يستعيذ، فإنه لا يمكن أن ينالك جن ولا شيطان ولا ساحر ولا غيره إلا بإذن الله عز وجل، وهذا هو كمال التوحيد. قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذا وعد، وهو سبب من الأسباب، والأسباب انتبهوا يكون عند الإنسان فيها يقين، يكون عند الإنسان فيها يقين ويفعلها وهي بإذن الله سبب عظيم، لكن قد يتأخر، قد يتأخر المسبب. أنتم ما اعتبروا ولا لا؟ مثل ما أن الله جعل الدعاء سببا لحصول المطلوب، لا شك أن من أعظم وسائل حصول المطلوب دعاء الله، لكن قد يتأخر. فهنا إذا قال قائل هل يمكن للإنسان أن يقرأ ورده وقد يصيبه شيء، نقول نعم، قد يصيبه هذا الشيء بسبب تخلف شرط أو وجود مانع، لكن ليس هناك عند المؤمن أفضل من فعل هذه الأسباب. فطلب الرزق مثلا بالدعاء هو أفضل الوسائل، لكن قد يتخلف الرزق. طلب الوقاية والتعوذ من ما تخاف هو من أفضل الأسباب، لكن قد يكون الله عز وجل أراد بك خيرا. لكن لن يكون التعلق بغير الله سببا طيبا أو سببا حسنا بالنسبة للإنسان. ولو لم يكن في التعلق بالله عز وجل إلا العبادة لكفى، ولو لم يكن في التعلق بغير الله إلا الشرك لكفى. فكيف والحال فيما يتعلق بحصول المسببات لا مقارنة بين الحالتين؟ هذا هو تحقيق هذه المسألة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا مكمل للأبواب السابقة ومنه الباب الماضي، لكن ذكر الاستغاثة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، ثم قال: أو يدعو غيره. فقوله أن يدعو غيره عطفا على أن يستغيث، لأن أو من حروف العطف، هو من ذكر العام بعد الخاص، لأن الدعاء يشمل الاستغاثة والاستعاذة والسؤال وغير ذلك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث، وذلك عند حصول الشدة. متى؟ عند حصول الشدة. طيب ما الفرق بينها وبين الاستعاذة؟ قالك الفرق بينهما أن الاستعاذة من أمر تخافه، تستعيذ من شيء تخافه، يعني هو مقبل وتخافه. والاستغاثة أن تستغيث وتطلب الغوث في أمر حصل، فهذاك لأمر مستقبل. ولهذا شوف تعلقه بالشياطين، أنه يخاف من الجن، يخاف من الشياطين، فإيش؟ فيستعيذ بهم ويستعيذ بسيد هذا الوادي. وهنا الحالة لا، أنه وقع على الإنسان شدة أو كرب أو عدو أو نحو ذلك فيستغيث، فالمأمور به بالنسبة لكل المؤمنين أن يستغيثوا بالله وحده لا شريك له، وإذا دعوا أن يدعوا الله وحده لا شريك له. طيب، الاستغاثة بغير الله عز وجل عند حصول الكرب أو الشدة أو المرض أو غير ذلك، الاستغاثة بغير الله عز وجل هي من أعظم الشرك، وهي من الشرك الأكبر الصريح الذي لا شك فيه. وللأسف الشديد هذا كالباب السابق مما وقع في هذه الأمة من التعلق بغير الله عز وجل والاستغاثة به عند الشدائد. ولا نطيل في ما تعرفونه وتعلمونه من التعلق بغير الله عز وجل والاستغاثة به من الأضرحة والقبور والأسياد والأقطاب والأغواث، سواء كان هذا عند أهل البدع من الرافضة وغيرهم، أو عند الصوفية وغيرهم، أو عند كثير من الجهلة الذين يجهلون حقيقة التوحيد والإيمان ولا يحققونهما، فإنه يكثر فيهم التعلق بغير الله عز وجل والاستغاثة به عند الشدائد، وهو من أخطر أنواع الشرك الأكبر، أخطر أنواع الشرك الأكبر، نظرا لأن الإنسان في هذه الحياة مبتلى بالأمراض وبالأسقام، وقد لا يولد له الولد، ومبتلى أيضا بالناس، فهذا يظلمه وهذا يعتدي عليه، كما أنه قد يبتلى بظلم وجور الجائرين الظالمين، فصارت النفس البشرية بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من تستعين به، فجاءت جاء تحقيق هذه المسألة في الشريعة الإسلامية ببيان قضيتين. القضية الأولى، ما كان في قدرة المخلوق مما جعله الله سببا فهذا جائز، فكونك تستغيث بمن يقدر لا بأس به، أنت في مكان هلكة ولا على بحر ولا كذا وعندك أحد يقدر تقول يا فلان أغثني، هذا جائز. أو أن تستعيذ بأحد من أن يمنع من أحد أن يظلمك إذا كان قادرا على ردع هذا الظلم، فما كان من قبيل ما يقدر عليه العباد وهو من الأسباب المشروعة، فإن الشريعة الإسلامية جعلت الأمة الإسلامية أمة واحدة متكافلة متناصرة متراحمة. الثاني، أن لا يجد من المخلوقين ذلك السبب الذي ذكرناه قبل قليل، السبب المشروع، فهل يجوز له أن يتعلق بغير الله؟ فنقول الأصل الثاني أنه فيما لا يقدر عليه الخلق فتحقيق التوحيد أن يتعلق العبد بالله عز وجل وأن يستغيث به وحده لا شريك له، فإن نقض ذلك وقع في الشرك الأكبر، إن استغاث بغير الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر. جرى على الأمة أحداث، استغاثوا بغير الله حين هجم العدو، حتى منهم من استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة النبوية في فترة من الفترات لما فتحت وجد فيها أوراق شركية، شرك صراح، وإلى يومنا هذا كذلك. أيضا بالنسبة لي التعلق بالأضرحة وغيرها من مشاهير أقطاب الصوفية هو تعلق صريح في حوائج الناس. وهذا الأمر يا أيها الإخوة في الله هو من أخطر الأمور على الدين، لأنه متعلق بأمر جلل، وهو أن الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر خسر كل شيء، حتى أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله وهو من المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويحسنون، لا ينفعه شيء من ذلك متى ما مات وهو على الشرك بالله. وهنا تأتي الخطورة في هذه المسألة. كتاب الله عز وجل حسم هذه القضية بوضوح، فجاءت الأدلة في مثل قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. شوف في هذه الآيات ذكر حقيقتين كبريين. الأولى أن دعاء غير الله هو دعاء ما لا ينفع ولا يضر، هذه الحقيقة. دعاء غير الله هو تعلق بمن لا يملك نفعا ولا ضرا، هذه الحقيقة الكبرى، خاصة إذا انقطع فيها ما ذكرناه قبل قليل وهو ما جعله الله سببا. يعني انظر مثلا إلى ما جعله الله سببا، قد تقول يا فلان أعطني مثلا من هذا المال، أو يعني دعاء، فقد يملك ظاهرا مع أن الأمر في جملته هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة الكبرى أن هذا الميت أو هذا الضريح أو صاحب هذا القبر الذي مات منذ مئات السنين لا يملك من الأمر شيئا، ثم تتعلق به النفوس أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هذا أمر خطير جدا. إذن الحقيقة الأولى القرآنية أنه لا يملك من الأمر شيء. الحقيقة التي تليها، لاحظوا معي: إنك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لاحظوا معي: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، والظلم هنا الشرك بالله عز وجل. إن فعلت هذا فأنت مشرك بالله عز وجل. طيب، المثال في الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هنا الحقيقة الكبرى أنه إذا أصابك ضر فلا يمكن أن يكشفه إلا الله عز وجل، وإذا أراد الله لك خيرا فلا يستطيع أن يحد أن يرده. لاحظوا معي في هذه الآية فيها مدلول مهم جدا يجب أن ننتبه له، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لاحظ معي، الإنسان عند وجود الضر يضعف، وبه تدخل مداخل الشيطان فتتعلق بعض النفوس بغير الله عز وجل. فجاءت هذه الحقيقة لتقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كاشف الضر هو الله وحده لا شريك له. طيب، وإذا أراد الله كشف الضر، وإذا أراد الله بك خير فلا راد لفضله. يعني وقع الضر بإذن الله القدري، وقع الضر بقدر الله، لن ينكشف إلا بأمر الله، لا كاشف له إلا هو. ثم إذا أراد الله أن يكشفه فلا يمكن لأحد أن يرده. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي الإشارة إليها فيما يتعلق بالسحرة، لأن التعلق بالسحرة للأسف الشديد جاء على الطرفين. جاء على الطرف الأول أنه يخيفك ويخيف بعض الناس فيخافون منه أن ينالهم بسوء، فنقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أول الآية الضر لا يصيبك إلا بإذن الله عز وجل، هذا مدلول الآية من ناحية المفهوم. ثم بعد ذلك كشف هذا الضر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وإذا أراد الله كشفه فلا يستطيع أحد أن يرد. الخطورة كما قلت لكم قبل قليل إنه التعلق بالسحرة قبل وبعد. قبل إنه والله هؤلاء يمكن أن يصيبوك، الثانية أنه إذا أصابك الضر وأردت مثلا أن تتعلق بالله وبالرقى الشرعية يأتي الخاطر أنه لا يمكن الشفاء إلا بالذهاب إلى السحرة، فنقول كلا، إذا أراد الله أن يرفع الضر لا يستطيع أحد أن يقف أمام هذا الأمر الرباني برفع الضر عن هذا الإنسان. هذه كلها في حقائق ما يصيب الإنسان من بلاء أو ضر أو شر أو نحو ذلك. أما القضية الثانية المتعلقة بالخير، فإذا أراد الله بك خيرا فلا يستطيع أحد أن يرده، كما جاء في حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتبين بهذا يا أيها الإخوة في الله أن الأمر لا يملكه إلا الله، فمن تعلق بغير الله عز وجل فقد تعلق بمن لا يملك من الأمر شيئا. ولهذا شوف الآية التي تليها، قول الله تبارك في سورة العنكبوت الأولى في سورة يونس، الآيتان في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، إذا لا تعلقوا نفوسكم بغير الله عز وجل، اعبدوه اشكروه إليه ترجعون. إذا كان هو الذي خلقكم فهو الذي يرزقكم، وما أراده الله عز وجل لك أيها الإنسان من رزق لا يمكن لأحد أن يرده إذا أراده لك، فلا تعلق نفسك بغير الله سبحانه وتعالى. وأمراض المجتمع يا أيها الإخوة كثيرة، ذكرنا قبل قليل ضعف النفوس في تسلط السحرة والشياطين وشيوخ الصوفية الضلال والقبور والأضرحة التي والعياذ بالله تهدم التوحيد هدمة. هناك مرض آخر اجتماعي وهو الخوف من الرزق، خوف الناس على أرزاقهم وبيوتهم وأبنائهم ومستقبلهم، فجاءت هذه الحقيقة. لا تتعلق بغير الله. من الناس يا أيها الإخوة من تعلق بغير الله يتعلق بالملك بالحاكم، إنه هذا هو الذي عنده الرزق، أنت الذي ترزقنا. يا أخي في الله افعل الأسباب، إن الرزق عند الله. الملك أكبر صاحب، والله لو أمر لك بألف ريال، لو أمر لك، وهو الذي يعني بيده المالية والمليارات، لو أمر لك بألف ريال وعزم على أن يوصله إليك، لكن الله لم يقدره ما يمكن أن يصل إليه. أنا ما ضربت مثل بمبلغ كبير لأنه لا يفرق. إذا لماذا تتعلق النفوس بغير الله عز وجل؟ لماذا الأسر الآن تعيش أزمة اسمها المستقبل، والله عز وجل كتب أرزاق العباد وهم في بطون أمهاتهم؟ ما يمكن أحد يأكل رزق أحد أبدا. اطمئن من هذه الناحية، إياك أن تجعل هذه القضية بديلا لشيء من دينك وعبادتك ودعوتك إلى الله عز وجل. كونك تترك طلب العلم ولا تترك الدعوة إلى الله عز وجل ولا كذا ولا كذا لأمر لا يمنعك الدين والشريعة من بذل الأسباب فيه، لكن كونك تترك هذا لأجل هذا، والله لو ركضت كما قال بعض العلماء، لو ركضت ولهفت وراء جلب المال ركض الوحوش في البرية التي تركض حتى آخر الليل تطلب رزقها، والله ما يصلك إلا ما كتبه الله عز وجل لك، فاطمئن. اطلبوا منه الرزق، اعبدوه، اشكروه، إليه ترجعون، هو وحده بيده الأمر كله. أما أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل فهذا خلل، وهذا جاء في الآية التي في سورة الأحقاف قوله تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هاتان الآيتان الخامسة والسادسة من سورة الأحقاف فيها عدة حقائق عجيبة، أرجو أن تتأملوا هذه الآيات. قوله ومن أضل، هذه الحقيقة الأولى، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، ممن يعبد غير الله، ما في أضل منه. الثانية: يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت في قبره لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو مكث إلى يوم القيامة يدعوه ويسأله لا يمكن أن يستجيب له، أين العقول؟ لا شك أن هذا هو غاية الضلالة والجهل، أعاذنا الله وإياكم من الحالتين. الأمر الثالث قوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، وهذه مشكلة حقيقة تدل على ضعف عقلي ذلك الذي سأل غير الله، يعني هو رايح للضريح وبكل حماس، رقيق القلب، دامع العين، معه النذور، وصاحب القبر إن كان في القبر أحد غافل عنه لا يدري عنه، والله لا يدري ولا يعلم. ولهذا هذه الآية فيها إشارة دقيقة جدا لترجيح قول من يقول إن الموتى لا يسمعون وهم عن دعائهم غافلون، أن الموتى لا يسمعون. فإذا كان كذلك فهذا الذي أنت تعلق قلبك به هو غافل عنك، ولهذا قالوا عن دعائهم، يعني أنت جاي كما يقولون متحمس معطيه قيمة ومعطيه منزلة، هو إيش؟ غافل عنك، عن دعائك. يعني لو كان يملك صاحب القبر ما أحوجك إلى أن تأتي، كان أرسل لك الأرزاق، وإذا جاك المرض شفاك، لأنه هو يحب أتباعه لو كان يملك، لكنه لا يملك. بل لو أنك أنت رحلت إليه وجئت تدعوه وصرخت عند قبره هو أيضا غافل. والله يا أيها الإخوة، إن الذي يحز في النفس أني سمعت بعض من ضل، بعض من كان على الهدى على منهاج السلف وظل إلى طريق الصوفية وتعلق بمتصوفة في بلاد الشام، كما أخبرني الثقة، يقول إن هذا الرجل وهو في المملكة لما جاءته شدة قال: أكيد الشيخ يدري عني، أنا مطمئن ستنكشف كربتي لأن شيخي يدري عني. شيخة واحد ضال مبتدع أكال أموال الناس وهو هنا يقول أكيد الشيخ يدري عني، ألم يقرأ، هو حافظ للقرآن، ألم يقرأ هذه الآية وهم عن دعائهم غافلون؟ أنت تريد الشيخ يأتيك، والله لو ركضت إليه وأخذت الطائرة إلى لبنان وذهبت إلى شيخك المدعى وقلت اكفف شربي، والله ما يستطيع، مع أنه حي شيخه ليس ميتا. فانظر والعياذ بالله إلى دعاء الغائبين، انظر إلى الضلالة والانحراف لما تقع. يا أيها الإخوة، تحقيق التوحيد، تعليم الأمة التوحيد، تعليم الأسرة توحيد الله عز وجل، نحن نحتاج إليه طول حياتنا، لأن المؤثرات خطيرة. هذه الحقيقة الثالثة وهم عن دعائهم غافلون. الحقيقة الرابعة وهي والله فيها عبر وعظات: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ينقلب إلى عدو. سبحان الله العظيم. يعني لاحظ معي العلاقة الروحية القلبية بين المريد وبين الشيخ، بين الأتباع وبين هذا الطاغوت الذي يدعي أنه سيد وشيخ طريقة صوفية. هذه العلاقة التي يظن ظاهرا أنها علاقة محبة وعلاقة رأفة ورحمة وعلقة لا يستطيع أحد أن يفصمها، تتحول والعياذ بالله كما أخبر الله عز وجل إلى العداء التام، يتبرأ منه أشد البراء. سواء كان هذا المعبود، لاحظوا معي، نبيا أو رسولا أو ملكا، فتبرؤه ظاهر كما في قصة عيسى، فإنه يتبرأ ممن يعبده من دون الله عز وجل، أو أنه أيضا من الشياطين، شياطين الإنس أو الجن، فإذا كان يعبده من دون الله وإذا جاء يوم القيامة يتبرأ منه. ودليلنا براءة إبليس من أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم ومنجيكم من النار، وما أنتم بمصرخي. كذلك أيضا ذلك السيد الذي يتعلق به هؤلاء إذا جاء يتبرؤون ويعادي بعضهم بعضا. فإذا كان والعياذ بالله ممن يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل، صاروا ممن يدخل جميعا هم وأتباعهم، فإذا دخلوا لعن بعضهم بعضا، وهذه عقوبة والعياذ بالله. فمن تأمل هذه الآية، هاتين الآيتين تبين له. الآية التي تليه في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. لاحظوا معي أيها الإخوة في الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. استفهام: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لا أحد إلا الله عز وجل، هل يوجد أحد يكشف؟ لا والله. ويجعلكم خلفاء الأرض اللي يجري اليوم من أحداث في آيات. كيف تنقلب أحوال بعض الناس من العزة إلى الذل؟ إنه أمر الله عز وجل وقدر. هل هناك أحد يملك من هذا شيئا؟ لا والله لا يملك. ولهذا كانت هذه الآية حاسمة في هذه المسألة. أورد الشيخ هذه الرواية التي فيها كلام، لأن في إسنادها ابن لهيعة وهو معروف ضعفه، ورواه الطبراني بإسناده وغيره. هذه الرواية يعني يمكن أن تؤخذ على أنها من أحداث السيرة النبوية، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الروايات إنه أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. انتبهوا لمدلول هذه الرواية، في جانب منها وهو أن هذا المنافق الذي يؤذي رسول الله يؤذي المؤمنين، لاحظوا معي، ومعلوم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، لكن يبدو أن هذا بلغ أذاه طورا لا ينبغي السكوت عنه. فهذا الصحابي أو بعض الصحابة قالوا: تعالوا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقول هذا الصحابي يحتمل أن يندرج في الاستغاثة إيش؟ الجائزة، وهي أن تطلب من القادر الحاضر، أن تطلب من القادر الحاضر. وقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله ليس هو يستغيث برسول الله الآن. لو قال أعوذ برسول الله منك لقلنا لا، هنا خطأ لا يجوز. لكن المقصود به أنه يقول تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكو إليه أن يغيثنا من هذا إيش المنافق. هذا قول لبعض الشارحين. والقول الآخر أن هذا القول بحد ذاته غير مشروع، والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وعلى كل فالشاهد من هذه الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم باب الشرك فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فدل على أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله، هذه واحدة. الثانية أنه لا يجوز الاستغاثة بأحد ولا بمخلوق ولو كان سيد ولد آدم وأفضل الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يقطع بمثل هذه الرواية دابر والعياذ بالله أولئك الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. طيب، ما هي خلاصة هذه المسألة؟ نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء ويستنصر به، وكان الصحابة يستنصرون حتى في في في في في غزوات، وهذا كله من الاستنصار الواقع على الحي القادر، مثل ما يقع اليوم للمسلمين من محن فإنه يستنصر بالمسلم، يا أيها الناس انصروا إخوانكم أغيثوا إخوانكم، فهذا كله من الأمور الجائزة لأنه فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. أما فيما لا يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد حسم الأمر. في حياته لم يطلب أحد منه شيء لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم حسم الصحابة هذه القضية وأنه لا يسأل رسول الله ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به. فدل هذا على ما دل عليه حديث الباب لأنه عند الشدائد لا يجوز أن يستغاث بالمخلوقين. وإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فكيف بمن دونه من الصالحين أو الأنبياء السابقين أو الأولياء أو غيرهم؟ لا شك أن هذا مما لا يجوز. فكيف إذا كان المستغيث يستغيث بالكفرة والفجرة والسحرة وغيرهم؟ تفضل يا شيخ الباب الذي بعده. أحسن الله عليك. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أحسنت. هذا الباب أيضا هو تابع للأبواب السابقة، هو يسير على نفس حقيقتها وبيان حقيقتها. هنا قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ثم ذكر أيضا هذا في سورة الأعراف، ثم ذكر الآيتين من سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك ذكر جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة نعلق عليها. المؤلف رحمه الله تعالى قال باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أراد أن يبين في هذا الباب أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو حسم لمادة الشرك، لمادة الشرك بدلائلها القرآنية وبدلائلها من واقع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه هي القضية التي تحسم الشرك. أتعبدون من دون الله من لا يخلق شيئا بل هم مخلوقون؟ يا أيها الإخوة في الله، هذه الحقيقة التي نعرفها جميعا والحمد لله هي واضحة في أذهاننا، كيف يلبس الشيطان على بعض الناس فينزع منه هذه الحقيقة فيتعلق بمن لا يملك من الأمر شيئا؟ كثيرا يا أيها الإخوة ما نتحدث عن مسائل تتعلق ب يعني الفرق بين خطاب التذكير والخطاب العقلي اللي يخاطب العقل وأنت لازم وهذا أسلوب الوعظ وهذا أسلوب كذا، وطلع علينا الفكر الفلسفي يقول لك أنه الفلسفة هذا الذي يخاطب يعني العقول بالدلائل الواضحات، لكن طريقة الأنبياء وغيرهم إنما هم يعظون الناس. انظر إلى هذه الحقائق الكبرى التي تدل على أعظم مسألة وهي مسألة توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك به، واضحة مثل الشمس. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فتبين ضعف هؤلاء من خلال ضعفهم في أربعة أشياء نصت عليها الآيات. الأولى لا يخلقون شيئا، إذا لا يملكون من الأمر شيء. الثانية هم مخلوقون مربوبون، وفي الآية الأخرى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم مخلوقون مربوبون. الثالثة ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا ينصرونكم إذا استنصرتم بهم. الثالثة ولا أنفسهم ينصرون، أي أنه لو وجه وجاءهم وهجم عليهم عدو لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، والذي لا يستطيع نصر نفسه لا يمكن أن ينصر غيره. هذه كلها أسباب تقتضي ألا يشرك بمثل هؤلاء مع الله شيئا، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. ولهذا في الآية الأخرى في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى القشر اللي على النواة ما يملكونه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه كلها تحسم مادة الشرك حسما عظيما. أما الروايات الواردة في السيرة النبوية في هذه القصص فهي والله يا أيها الإخوة أمرها عجب فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحداث عظام جرت في السيرة النبوية. ويا أيها الإخوة في الله المعاصر للسيرة النبوية للأحداث، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم هم المعاصرين لها، المعاصرة لمثل هذه الأحداث يرى ويسمع ويتابع ما لا يرى ويسمع غيره. يعني ما الذي جرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف هذه الأحداث التي جاءت في غزوة أحد، قتل 70 من المؤمنين من الصحابة، على رأسهم سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جرح، سقط في الحفرة التي حفرها أبو عمرو الفاسق، كانوا يسمونه الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، حفرها وعم فيها فسقط فيها رسول الله، كسرت رباعيته، غاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، شج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح، شوف الرواية وهي في الصحيح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزل قوله تعالى في التعقيب على غزوة أحد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. سبحان الله. والله يا أيها الإخوة إن الموقع، طبعا نحن نقرأ التاريخ نسمع الخبر، لكن كيف في الصحابة رضي الله الذين شاهدوا الحدث من أوله إلى آخره ثم نزلت هذه الآيات. قوم مشركون كفار يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته هذه الأفاعيل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فينزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، الرسول ليس له من الأمر شيء وهو رسول الله. إذن كيف والعياذ بالله تتعلق القلوب والنفوس بهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعبد من دون الله ويشرك به من دون الله عز وجل؟ وكم في هذا من الأدب، وكم في هذا من العبر والعظات بالنسبة للمسلمين جميعا. أو يتوب عليهم أو الأمر لله، ولهذا قال بعض المفسرين وقد تاب الله على بعض هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل وشاركوا في غزوة أحد، تاب الله عليهم وصاروا من خيار الصحابة. ليس لك من الأمر شيء، هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية أيضا هي أيضا حادثة ما جرى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آذاه مجموعة من كبار الكفار، فصار يقنت في الركعة الأخيرة ويدعو عليهم بأسمائهم اللهم لعن فلانا وفلانا بعد الرفع من الركوع، وبعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ويمكن أن تكون الآية نزلت هنا ونزلت هنا، ولا مانع من تعدد نزول الآية في أكثر من حادثة. كبار المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم وينزل الله عليه، ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله الواحد القهار، أنت رسول. ولهذا لاحظوا معي منزلة الرسول ومكانته ووجوب محبته وتعزيره وتوقيره إلى آخره، قضايا كبار في مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، يقابلها من باب تحقيق التوحيد قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا يقوله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: أنا بشر مثلكم، لست إلها، لا أملك من الأمر شيء. هذه هي العبودية، وهذا هو مقتضى العبودية، وذل العبودية هو أعظم منزلة ومقام قامه الأنبياء على رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في أشرف المقامات ينادى ويخاطب باسم العبد لله عز وجل. كيف تنتكس هذه الحقيقة والرسول في مرض موته كما سبق في دروس مضت يحذر من عبادته، يحذر من الغلو فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. كيف تتعلق النفوس بغير الله عز وجل إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله بهذا الخطاب: ليس لك من الأمر شيء. وكلمة شيء نكرة في سياق نفي فتعم: ليس لك من الأمر شيء. فهل للبدوي ولا للعيدروس ولا الجيلاء عبد القادر الجيلاني ولا الحسن أو الحسين أو فاطمة أو علي بن أبي طالب رضي الله عن هؤلاء، هل يملكون من الأمر شيء حتى يعبدوا من دون الله عز وجل؟ ثم تسمى الأماكن التي يذبح فيها التوحيد ويعلى فيها الشرك تسمى أماكن مقدسة مشرفة، النجف الأشرف وضريح الواحد من هؤلاء سواء كان عند الرافضة أو عند غلاة الصوفية من أهل السنة للأسف الشديد يصبح الضريح مقدسا. هذا رسول الله، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. فهل يكون للعيدروس أو البدوي أو الجيلاني أو غيرهم يكون له من الأمر شيء؟ سبحان الله، أين العقول التي تعي هذه الحقائق الكبرى؟ كان يدعو صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. وتاب الله على بعض هؤلاء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. يعني لاحظوا معي، عادوا رسول الله، حاربوا رسول الله، دعا عليهم رسول الله، لعنهم رسول الله، فجاء أمر الله فوق هذا كله وهداهم إلى الإسلام فصاروا مسلمين. إذن الأمر لمن؟ الأمر لو كان لبعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأقوياء في الحق ما تركوا الواحد من هؤلاء حتى قتلوه، أقل ما يفعلونه به في هذه الحياة الدنيا. قاتل رسول الله ورسول الله يلعنه يقتل، لكن أمر الله فوق الجميع. إذا بالواحد من هؤلاء صفوان سهيل بن عمرو يصبح رجلا من رجالات المسلمين، بل قائدا بل صنديدا من صناديد المسلمين، داعيا إلى توحيد الله عز وجل. إذن الأمر لله وليس لأحد. ومن هنا الشيخ رحمة الله عليه في نهاية هذا الباب ختمها بالرواية المشهورة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعرفون نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال، لاحظوا معي بعد ما دعا قومه: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى بنادى القرابات: يا عباس ابن عبد المطلب، عباس عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، لا أغني، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ورد في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة الكبرى وهو يدعو إلى التوحيد، بل في السنوات الأولى من الدعوة إلى التوحيد، لا أغني عنكم من الله شيئا. ولما جاء للقبائل المتعلقة بالقرابات قال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، الأمور اللي أقدر عليها أنا أعطيك إياها إذا كنت قادر، لكن ما عدا ذلك لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كان لا يملك لفاطمة ولا لعمته صفية ولا لعمه العباس، فهل يملك لغيرهم؟ هل ملك رسول الله كما سبق لعمه أبي طالب الذي دافع عنه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ملك هدايته؟ لا والله ما يملك. فهذا فيه بيان تحقيق التوحيد، وأنه وهو رسول الله لا يملك من الأمر شيئا، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن هو ميت؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هو نفسه قال: لا أملك لكم من الأمر شيء. فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن دونه من الأموات تتعلق القلوب والنفوس بهم ويدعون من دون الله عز وجل؟ ألا ما أطيب تحقيق التوحيد يا أيها الإخوة، ألا ما أحوج الجميع إلى تحقيق التوحيد حتى تصفو النفوس والقلوب فلا تتعلق إلا بالله عز وجل. طبعا نختم هذا الباب قبل أن نأخذ بعض الأسئلة قبيل الصلاة. يؤخذ منه القنوت في النوازل وهو أمر مشروع، يؤخذ منه أيضا من المسائل يجوز التسمية عند الدعاء، يؤخذ منه هذا الأصل، يجوز أنه إذا اشتد أذى طاغية من الطواغيت أذى المسلمين فيجوز أيضا الدعاء عليه باسمه. خلاصة هذه الأبواب: العبر والعظات ليست المعرفة. خلاصة هذه الأبواب الثلاثة هي العبر والعظات، بحيث تنقل هذه المعاني الإيمانية التي أرادها الشيخ رحمه الله تعالى وبوب لها هذه الأبواب، وكان يعالج وضعا عجيبا في زمنه، كيف يمكن أن ننقل هذا نقلة تربوية إيمانية إلى داخل قلوبنا وإلى داخل نفوسنا وبيوتنا؟ هذه هي المعادلة الحقيقية. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا تحقيق التوحيد وإخلاصه، وأن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره ما ظهر منه وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث طارق بن شهاب: هناك إشكال، لماذا لم يرجع الذي أبى أن يقرب الذبان مع أنه غير مكره؟ أيوة أحسنت، هذا الذي جعلنا نقول، إن كنتم تذكرون لما تكلمنا حديث الذباب، أنه إيش؟ أنه ذلك الرجل أبى، وأن القول بأنه مكره قلنا لكم في الشرح أنه أشكل هذا على كثير من الشراح، ونقول نحن إنه إيش؟ إنه غير مكره، ماشي هذا؟ فالسائل يقول: إذا كان غير مكره لماذا لم يرجع؟ نقول: نعم يجوز له الرجوع، لكنه اختار العزيمة. اختار إيش؟ العزيمة. إيش معناها؟ إنه يتحدى هؤلاء المشركين ويمر بدون إيش؟ بدون أن يذبح شيئا ولو ذبابا فيقتلونه. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا من الأبواب التي يحمد له صاحبها وإن كان لا يستطيعها كل الرجال. يعني هذه من العزائم، وليس هذا إلقاء بالتهلكة، لأن هذا في باب تحقيق التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. طبعا والرواية كما تعلمون موقوفة على القول الصحيح. كيف نرد على ما يحتج بقصة عمر مع العباس الاستغاثة؟ يا أيها الإخوة، أنا أقول لكم قصة عمر وابن عباس ليس فيها استغاثة. ابن العباس حي حاضر، خرج مع عمر ومع المسلمين، ليس هناك استغاثة ولا توسل بذاته. لو كان عمر أراد أن يتوسل بذات أحد لتوسل بذات النبي لأنها أولى من ذات العباس. يعني لو كان فيها دلالة على جواز الاستغاثة بذوات الأشخاص أو بالصالحين لاستغاث عمر رضي الله عنه بالرسول، ولم احتاج إلى الاستغاثة بالعباس كما كانوا يفعلون في حياته يطلبون منه الدعاء. هذه قضية. الثانية أن العباس خرج معهم. الثالثة أن عمر قال ادعوا يا عباس، فدعا العباس ودعا عمر. بقي، هل عمر تقرب إلى الله بدعاء العباس؟ نقول نعم. وهل دعاء العباس له منزل لأنه عم رسول؟ نقول نعم. وهذا يدلنا على أنه لا بأس بسؤال الصالحين أن يدعو لك، ما في بأس. رجل من الصالح تقول ادعو الله لنا، ادعو الله للمسلمين، لا بأس بذلك. فكون العباس عم الرسول واختاره عمر، نعم له وجه. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يستنصرون بالصحابة في غزواتهم. كان الجيش لما مات أكثر الصحابة، الجيش إذا كان فيه عدد من الصحابة يفرحون يستنصرون بالصحابي، لكن لا يستنصرون بذاته، ما هو يتمسحون فيه ويقولون خلاص نستغيث بهذا الصحابي، لا، وإنما بوجوده بحضوره بمشاركته بدعائه، ولأنه أمان لهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أمنة لمن بعدهم كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمنة لأصحابه. هذا يقول أيضا في السؤال الثاني ما الموقف من هجوم الشيخ الأزهر على السلفية؟ هي موجة الآن، موجة في سوريا في مصر في غيرها في الهجوم على السلفية الوهابية وغيرها. ونحن نقول إن مثل هذا الهجوم ينبغي ألا يزيد من يتمسك بمذهب السلف رحمهم الله تعالى بصرف النظر عن نسبته إلى أحد، لأن المنهج واضح، ألا يزيده إلا رسوخا. ونقول لهؤلاء إن حربكم لن تزيد هذا المنهج إلا انتشارا. وهذا المنهج والله إن انتشاره ليس لأنه من نسب إلى محمد بن عبد الوهاب، وهو إمام فقط من أئمة السلف، وتاريخ السلف طويل، والله ليس لأجل ذلك، وإنما انتشاره لأنه قائم على دلائل الكتاب والسنة، لأنه يمحض في القلوب والنفوس تحقيق التوحيد والبعد عن البدع. منهج وسطي هذا الذي جعله ينتشر بين الناس. أما أن تدخلوا في قضاياكم وثوراتكم هذه القضايا فهي معروفة لدى المخابرات والسياسيين وغيرهم، ونحن نقول إن مثل هذه الحرب وهذا العدى لن تزيد مثل هذا المنهج إلا انتشارا، وهذا هو الواقع والحمد لله. هذا أيضا يسعى بعض المنكرات فيما يتعلق بالتعليم والتغريب فيه ووزير التربية والتعليم. نقول الله هذه بلية، هذه بلية أن يكون من حمل الأمانة هو الذي يقود التغريب في داخل التعليم. التعليم خطير. مثلث التغريب يا أيها الإخوة في بلاد المسلمين ومنه بلادنا مثلث خطير. إذا فسد هذا المثلث قل على المجتمع السلام. التعليم والإعلام والمرأة. وهذه الثلاثة هي التي يقود التغريبيون فيها الصولة والجولة لإفساد الأمة وتغريبها، وجربتها البلاد من حولنا وما زادت قوة ولا صارت تقدمية ولا صارت تقنية ولا صارت صناعية ولا أحرجت الغرب، وإنما بقيت في ذيل القائمة. علمنت الأحكام الشرعية، وعلمنت التعليم، وعلمنت المرأة والاختلاط، وعلمنت الإعلام، وفي النهاية ازدادوا تأخرا وتخلفا، لأن الغرب الصليبي لا يقبلهم. الغرب الصليبي غرب كافر ماكر صليبي حاقد عنصري، حتى لو ركضت وراءه ركض الكلاب أمام أتباعهم يتفل في وجهك، يرميك بالحجارة لا يقبلك. وهكذا بالنسبة للبلاد، فهل نريد أن نعيد الكرة مرة ثانية؟ نحن نقول للوزير ولغيره اتقوا الله عز وجل، فهذه أمانة، والأمة لن تسمح بأحد أن يفسد التعليم، لأن التعليم إذا فسد في محتواه وأفسد في أخلاقه ومحاضنه قل عليه السلام. نسأل الله يهدي ضال المسلمين وأن يكفينا شر من به شر من هؤلاء ومن غيرهم. لماذا خصص هذا إياك في قوله إياك نعبد مع جواز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى؟ هكذا مثل وعلى الله فتوكلوا، وتجوز الوكالة، فالاستعانة الاستغاثة، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به لتحقيق التوحيد. الأصل ألا تستغيث إلا بالله عز وجل، ألا تستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وما يستثنى من ذلك مما يقدر عليه العبد يكون استثناء. هذا أيضا عن وزير التربية، يبدو أن المشكلة كبيرة جدا. يقول هذا أحد المعالجين له صداقة مع أحد المعالجين ويقول إن معه جنود، فما حقيقة هذا؟ هذا قول مريب، إنه كون المعالج يقول أنا معي جنود، الاستعانة بالجن وقول أنه يستفيد منهم، هذا مدخل فتنة، هذا مدخل فتنة. وهؤلاء الذين أنت تقول إنهم يعينونني، هل تعرفهم؟ أنت لا تعرف الإنسي، الإنسي الآن قد يتلبس لك بلباس الصالحين وليس بصالح، فكيف بالجن؟ إذا ضحك عليك وقال أنا رجل صالح وأنا أنفعك وأنا كذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا هذه الفائدة المهمة حتى لو وقفتم يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله دعا الجن واستجابوا له كما هو بنص القرآن، ما رأيناه في غزواته مرة استعان بالجن. هل طلب من الجن خبر القوم؟ الصحابة في فتوحاتهم مع حاجتهم إلى معرف ما يدور عند العدو، هل أحد من الصحابة عرف عنه قال والله أنا لي أصدقاء ولي جماعة يعطوني المعلومات أنا أرسلهم؟ ما أحد، لأنه لا يملكون، لأنهم لا يملكون. فلذلك ينبغي الانتباه إلى هذه الفتنة. لكن الجن إن أفادوا يعني بمعنى أنه إنسان يقرأ على مريض ثم نطق جني وقال كذا وكذا، خذ خبره كما تأخذه من الإنس، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. لكن أن تقول أنا عندي ناس وشغال أنا وياهم واللي يبي القراءة واللي يبي يكشف له السحر، نقول هذا مدخل فتنة. أيضا هذا السبيل التالي، ما هو السبيل للتلذذ لمناجاة الله عز وجل؟ ونحن والله نسأل هذا السؤال، لكن والله القلوب تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى معالج. اطرح نفسك وقلبك بين يدي الله، الخلوة، اجعل لك ساعات خلوة، اخلو فيها، لا يدخل منك أحد، لا ولد ولا والد ولا زوجة ولا شيء، اخلو فيها لنفسك بينك وبين ربك، اكشف الحساب واطرح نفسك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطلب الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولإخواننا ولمن كان في هذا المسجد وللمسلمين والمسلمات، وأن يعز دينه وأن ينصر من نصر الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.